يبقى الجل. والدليل على ان العذاب مقابل للموت ان الحق سبحانه وتعالى حينما حكى عن سيدنا سليمان وتفقد الطير فقال ما لي لا ارى الهدهد ام كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا او لأذبحنه. الله. اذن فالذبح وازهاك الحياة مقابل لمين؟ مقابل للعذاب. يبقى اذن قوله ما على المحصنات المتكلم فيه الان العذاب مش الرجل. وبهذا يسقط الاستدلال. الذين يقولون انه لا رجم ايات القرآن لا تدل على رجم نقول لهم ومن الذي قال لكم ان القرآن جامع لكل احكام منهج الله في الاسلام؟ القرآن لم يجئ كتاب منهج فقط وانما جاء معجزة وكتاب منهج للاصول ثم ترك للرسول صلى الله عليه وسلم ان يبين للناس ما انزل اليه. اذن فالرسول بنص القرآن عنده تفويض من الله ان يشرع. وتلك ميزة تميز بها صلى الله عليه وسلم. الميزة اللي تميز بها رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين ان الله اعطاه الحق في ان يشرع. بدليل انه قال في صلب القرآن الذي يشتمل اصول منهج الاسلام ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه او اذا فللرسول عمل مع القرآن. والا فليقل لي من يطلب ان يوجد في القرآن كل حكم من احكام دين الله من اين اخذ الصلوات الخمس ومن اين ومن اية آية اخذ ان الصبح ركعتين واخذ ان الظهر اربعة واخذ ان العصر اربعة والمغرب ثلاثة والعشاء اربعة من اين اخذها؟ اذا لا يوجد شيء من ذلك. يبقى معنى ذلك ايه؟ ان القرآن جاء كتاب معجزة وفيه منهج يتعلق بالاصول. وما دام المنهج الذي تعلق بأصول الأشياء قد أعطى لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشرع يبقى إذن تشريعه من صلب القرآن ولا لا؟ ولذلك إذا جاء لك حكم من الأحكام وقال لك المتعنت هات لي هذا الحكم من القرآن فظللت تبحث في كتاب الله فلا تجد الحكم فقل له دليل الحكم من القرآن قول الله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يبقى أي حكم من الأحكام يجي ولا تجد له سندا من كتاب الله فيقال لك ما سنده؟ قل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والدليل على ذلك أننا كنا سابقا أنك إذا تصفحت آيات الطاعة اللي هي الملازمة للمنهج لأن المنهج أوامر ونواهي. الأوامر تعمل مدلولها النواهي تكف عن مدلولها. فإذا الطاعة أن تمتثل أمرا وتجتنب تلك هي الطاعة. كل منهج دين أمر ونهي فامتثل الأمر واجتنب الإيه؟ اجتنب النهي يبقى ذا المنهج. وإذا قلنا أنك إذا تصفحت القرآن وجدت آيات الطاعة المطلوبة من المؤمن بمنهج الله والذي شهد بأنه لا إله إلا الله وأن سيدنا محمد رسول الله تتمثل في الطاعة في الاثنين دول الأمر والنهي. فإذا ما استقرأت آيات القرآن وجدت كما قلنا سابقا أن الحق سبحانه وتعالى يقول في الطاعة مرة يقول أطيعوا الله والرسول دون أن يكرر أمر الطاعة. يبقى المطاع هو المكرر. أطيعوا حكم أمر واحد. نطيع مين؟ الله والرسول. يبقى من المكرر هنا؟ المطاع وهو الله ومرة يكرر أمر الطاعة. فيقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول

اللي احنا بنسميه في عرف القانون ده فائد، مش كده؟ نسميه ايه؟ فائد. يقول له لا، ما تعمل ذنب ما تيأس، احنا هناخدك ايه ونتوب عليه. يبقى ساعة شرع الله التوبة رحم المجتمع من شراسة اول عاصم، لان لو ما كانتش جات التوبة دي كان بمجرد ما يعصي معصية واحدة يبقى المعاصي تكتر. يبقى شرع التوبة رحمة ولا لا؟ يبقى شرع التوبة رحمة. والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات مقابل ذلك. الله يريد ان يتوب عليكم، خد بالك ان الذنوب اللي عملتها قبل كده ايه يطهرك منها. والذين يتبعون الشهوات مش عايزين الذنوب تفضل، وعايزينك تجيب ايه؟ تجيب ذنوب جديده. ماشي، هم تميلوا ميلا ايه؟ الميل العظيم. بقى مطلق عمل ذنب ملت عن الحق، لان الميل هو انحراف عن جادة مرسومة لحكيم. ادي الميل، الميل هو ايه؟ انحراف عن ايه؟ عن جادة، يعني عن حاجة مستقيمة. الجادة دي مين اللي عاملها؟ حكيم. فاذا مال مرة يوم ربنا يروح عدله على الجادة تاني، يقول انا تبت عليك، عشان يحمي العالم من ايه؟ من شر. الذين يتبعون الشهوات يحبون لكم ان تميلوا، مش بس ميل، بس ده ميل ايه؟ موصوف بانه ايه؟ عظيم. ميل عظيم. يريدون منكم ان تميلوا، ان كانوا هم ميلين بس ميل يبقوا عايزينكم تميلوا ايه؟ ليه؟ ايش معنى الحكايه دي؟ قال لك لان الانسان بطبيعته كما قلنا ايضا سابقا، ان كان يكذب لخير فانه يحترم الصادق، ان كان خائن يحترم الامين، بدليل ان هو ان كان خائن وعنده حاجه وخايف عليها وعنده سفر وبتاع يختار واحد مين؟ امين. يختار واحد امين. الله. تبقى اذا الامانه والصدق والوفاء وكل القيم دي امر معترف به ايه؟ بالفطره، بالطبيعه. فساعه يجد انسان لم يقوى على ان يحمل نفسه على جادة القيم، ووجد واحدا اخر قدر على ان يحمل نفسه على جادة القيم، دي تعمل فيه ايه؟ تنغزه قوي وتتعبه. يوم الذي يشفيه ويريحه، ما هوش غادر يبقى زيك، على الاقل عايز يخليك زيه عشان يبقى ما فيش حد. ولذلك اذا كانوا اصحاب عهدهم كده وواحد انحرف، هو بيستخزي امام نفسه بانحرافه، يقوم بده اللي وياه يعمل ايه؟ ينحرف زيه عشان ما تبقاش عينه مكسوره قدامه، ما يبقاش حد احسن من حد. ويمكن ما بدوش يعمل زيه، ده بده يعمل ايه؟ العن منه. ليه؟ عشان يبقى هو المتميز عليه، انت عملت كذا لكن انا عملت كذا. الله. اذا فالقيم حتى معترف بها ولا مش معترف بها؟ يبقى القيم معترف بها. واحنا اذكروا جيدا اننا قلنا في قصة ودخل معه السجن ايه؟ فتيان. قال احدهما اني اراني، وقال الاخر اني اراني احمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. شوف بقى، دول في السجن ويوسف في السجن، بس ده له سبب انهم راحوا السجن، ده له سبب، ده سبب انه مجرم وذلك سبب انه بريء، مش كده ولا لا؟ اللي بريء ده وقاعد ده كل فكره في ايه؟ كل فكره في الله وفي القيام وفي البتاع. اللي قاعدين منحرفين دول وعملوا ذنوب وجايين في السجن هنا، يوم يبصوا ليه كده يلاقوه ايه؟ لازم يلاقوه على حاله كويسه قوي، بدليل ان امرا حزبهم وهمهم في ذاتهم شافوه او بتاع، راحوا للمين؟ للي هم عارفين ان ده انسان كويس. طب ايه ده انتوا في السجن؟ قال لك المقاييس عجبي، هو عجب، بدليل انهم قالوا له انا نراك من المحسنين. الله. ده هم في السجن وعاملين ذنوب وقاعدين ونراك من المحسنين، ده الذي يقول انا نراك من المحسنين يبقى عنده قيم معروفه ثم قاس فعل يوسف عليها فوجدها كويسة، وإلا فيعرف إنه من المحسنين. إزاي يعرفها ده؟ إذا القيم معروفة عنده ولا لا؟ قيم معروفة عنده. فلما جاء أمر يهمهم في ذاتهم ها راحوا لمين؟ زي ما قلنا واحد عن واحد حرامي قاعد يسرق من هنا ومن هنا، وبعدين جاء له أمر ليسافر في مكان غير مأمون، يوم يدور على واحد في البلد ها؟ لازم يدور على واحد أمين، لأن الأمر مين؟ الأمر يهمه، ولا يروح لواحد من اللي كانوا وياه في اللعبة؟ يمكنش يمكنش أبدا. الله، إذا القيم هي القيم ولا لا؟ القيم هي القيم. إنا نراك من المحسنين. استغل سيدنا يوسف المسألة وأنهم واثقين فيه وبتاع، ومش مش قال لهم على حكايتهم، لا استغل حاجتهم إيه إليه، وما قال لهمش على الموضوع بتاعه إلا لما أفرغ اللي هو عايزه. قال يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد؟ الله، نقلهم من الحكاية بتاعتهم لحكايته، مش من هم عايزين يستغلوه، يستغل إحسانه، وهو لماذا لا يستغله حاجتهم ويقعد يعظهم ويبشرهم بدين الله، وبعدين يقول لهم أهنتم جايين لي علشان بتقولوا إن أنا من المحسنين، وأنتوا شفتوا مني إيه؟ أنتوا ما شفتوش مني حاجة أبدا. لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، ده أنا عندي حاجات كتير قوي، بس الحاجات الكتير الحلوة اللي عندي دي مش من عندك، ذلكما مما علمني ربي. الله، شوف راح لفتهم فين. وبعدين قال أهو الأرباب بتوعكم، أنتوا أربابكم كتير آلهة متعددة، شوف أنتم ما نفعكوش المتعددين وجايين لصاحب الإله الواحد عشان تستنجدوا بيه يقول لكم على اللي أنتوا عايزينه. أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ إذا القيم هي القيم ولا لا؟ إذا الله يريد أن يتوب عليكم، ولكن الذين يتبعون الشهوات يريدون أن تميلوا إيه؟ حتى لا تكونوا مميزين عليهم تميزا يعمل فيهم إيه؟ يحقرهم أمام نفوسهم، فهم يريدون أن تكونوا في الانحراف أكثر من إيه؟ طب وأكثر منهم ليه يبقوا زيهم؟ أنك لا برضو عايزين أن متميزين في الخير، إن كنا شرين ففي ناس أشر منا، مفهوم ولا لا؟ والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. ثم يقول يريد الله أن يخفف عنكم. الله، يبقى يريد الله ليبين لكم، خلاص ليبصر، مش كده؟ والله يريد أن يتوب عليكم ليغفر، والله يريد أن يخفف عنكم ليسر. ثلاث حاجات اهي بقى، الأولى إيه؟ الله يريد أن يبين لكم ليبصر، مش كده؟ طب والله يريد أن يتوب عليكم ليغفر، والله يريد أن يخفف عنكم لإيه؟ ليسر. يبقى ثلاث إيه؟ ثلاث حاجات. سورة النساء، سيدنا ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه يقول في النساء ثمان آيات لأمة محمد هي خير مما تطلع عليه الشمس وتغرب، ثمان آيات. والله يريد يريد الله ليبين، مش كده؟ والله يريد أن يتوب عليكم، يريد الله أن يخفف عنكم، خلاص كده؟ وبعدين قول ايه؟ ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، ضمها بقى اهي، مش كده؟ ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ان الله لا يظلم مثقال ذرة، خلاص؟ ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ما يفعل الله بعذابكم؟ يبقى كم آية؟ ثمان آيات. اقروها بقى كده اهي، يريد الله ليبين، والله يريد أن يتوب عليكم، خلاص، يريد الله أن يخفف